معناها انك اللي تنقص من مالك في الظاهر هو له يولد لك بركة جديدة وعناية من مولانا وحفظ من الله. فهمتوا؟ معناها هي زايدة لك من اجل الزكاة. الاخرى والاخرى والنهي لها انك انت كان قد يدعي عليك الفقراء داعين عليك بك اللي مانعهم حق، والناس تتعين بمالك، واللصوص يختاروا يطيحوا ليك، ولا خالق قزي من المحرومين ما يختاروا يطيح ليك. عند من يتزكي شخلك تصبح قاعد الدنيا الكل يانا كفر، يصبح ما تلو عين همالك به اللي الفقير ما تلو متعين. يعني عاد عارف انك دور تزكي عليه والدور تصبي عليه، ما تلو ما تلو يتعين به اللي يعتبر انه دور ينتفع من عندك. إلا تلو بوتيقك لا هي تقدي في حريقة دور يتراصف الفقراء كامل. ها اهنا اهنا واش به اللي دور بوتيق بقرعتهم فيه واضح. إلا تلو حد لا هي ظلمك ولذلك دارك بوتيق زكي. ما ينقال لكم لا قدر الله ان المرصى اللي نخلي فيها حريق وهالكبه مثلا، والله الناس اللي ضعفها هي الواحد منها اصلا يجبر واحد ما قال ما عرفت ان الحريقه في زروته يسول عن الزروده حد ما هو فطين معدل انها اللي الزروده توكض ضمان الله بهم اللي هما عندهم زر خارق زر ما يبقوا يترد حق من النار، وخارق الزروره هما قاعد يختاروا بين يقدوهم قاعد مع القداي به اللي من سنه الله ان حد احسن على رقه ما تري يبقوا الافات. فأمر الله الأغنياء أن يعطوا للضعفاء إياك تعود العيون ما تعين فيهم، والدعاء ما يدعو ليهم، والنية السيئة متخطيتهم، واللص ما يختار يتضرر منهم، وجماعة المسلمين تبقيهم، والشهادة لهم بالخير ورحمة عند لقاء الله. إذن هو تدبير مولانا ما يأمر مخلوق ما هو تدبير في دنيته وآخرته، لأنه هو غني ما هو معدلش بعبادة العابدين، ولا تضره معصية العصاة. خذ من أمواله صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم من يقبض الصدقة من عند حد يقول اللهم صلي عليه. أنا هيا مولانا طالبك أنك تصلي، وحد صلي عليه مولانا ولا قاعد إذا يصلي عليه ورا هذا الأمان هو كاهن صلى عليه وسلم كان يقول اللهم صلي على آله، اللهم صلي على فلان. إني يجي واحد يدفع الزكاة يصلي اللي يطلب المولانا أن يصلي لي. أنا هيا مولانا ذا المخلوق رحمه به اللي اعترض ضعفه وخالق راشد عادنا الله وإياكم. هذا تعرف قصدي من طول فيه، لا تندحسوا من التطويل في المقدمة لهذه الفريضة من أخطر ما يهز المسلمين في العالم ومسبب ياسر المشاكل، وربما يهارك من الحروب، وهذا من الحقد، وهذا من كثرة التلصص وكثرة الأحقاد اللي في القلوب سببه. لما ضاعت الحقوق عاد الدنيا لا تنفجر، عاد وحدين من حرين على الأغنياء، وبالتالي كلها يحكم باللجمة، كلها يختار يهور على الأخر، والمسلمين يجعلهم الله نظام يكتبق بينهم مودة ورحمة. يعني ما يحافظوا على الأساس اللي دار الله بيناتهم، يحفظ به أخوتهم، يحفظ به علاقتهم ومحبتهم، يخلق لنا انفجار. خالق راشد جاء مولانا قصته في القرآن واختلف في اسمه، وهذا يدلكم على أن المال هذا خطير عادنا الله وإياه. حد ما وفق الله نرجو الله لنا ولكم التوفيق. ايه خالق راشد جار النبي صلى الله عليه وسلم الحياة وقال له يا رسول الله أنا نختارك تطلبني مولانا نعود عندي ياسم الفضة ياسم الماء. النبي صلى الله عليه وسلم طبيب وحق هو خارج من الأطباء لا يخرصك يقول لك أنت مجندي. هو راه عويلي يا غير الله مجرد إن الجندي فاصل وعنده مارة. النبي صلى الله عليه وسلم عندك ما تلاقي فحصك ما لقيت فاصل لكانك مجندي والله مجنون باطل. خرص وقال له قلت لك خير لا قليل من المال تؤدي حقه من كثير من مال له يضيعك. هذا ماله كافي من مثله. قال له يا رسول الله أنا ني يعطيني مولانا مال دور ننفق منه ونعدل ولا حاكمني ما هو العجز. وده هو له لا مترشح يبقى لا نحاس الله كيف واحدين من نحن لا زقايم الفضة. وإذا طحت لك الزقيبة قاعد وشافت عمرك قاعد ديت معاه لا يدور المال وطوه لا المال لا المال لا المال كي النبي ستلم أطلب له مولا هذا المخلوق مترشح يا مولانا هذا المخلوق قال له أبسط وأعطيه المال. قال ما اسمع رأي النبي صلى الله عليه وسلم وتملى متهدد وتاخلي على انه ما ولي يعدل ما هو شم الطاب. شاء الله انه عاد عنده شم الحيوان كيها قلفه من اللغنة وعادت تولد. قالوا انها ولتها كي الدود تعرفوا ولت الدود لاش يطوه لاش لا يقع يطوطم على الله. هو عايد مولانا لك من حكمته خالق كل حيوانات اكثر ولادة يعود اكثر عمر. إلا الله سبحان الله تماكم فاطمة الله يدعم. الحمير ضارك أعمارهم ما يطول، أطول منهم أعمار البن، وأطول منهم أعمار البقر، وأطول منهم أعمار الأغنم. وكل مخلوقات مولانا يتلاو تخرصوها اللي منها أكثر نسل وأكثر أولاد تعود أكثر عمر. ولذلك الذنبان ضارك لو عاد ما يقصر عمره نريحه. الذنبانة تخلي قزي فريق من الذنبان يغير من حكمة مولانا. كلما كثر عدد بعض مخلوقاته الديوك كم الديك الطرطل انت لو تخرصوا هي تحتها قزي بعد فترة وجيزة يفرق ذلك. من سنة الله ما يكثر نسل ما يقصر عمره، لأن الأرض محفوظ فيها نظام من الله، ولكن نظام الذكور من مصلحة العباد ما يكثر عليهم لعل ضيعهم الحقوق ويصبح لما يقدم طاق. هذا تأملوا الوقاع في الأشياء كاملة. ومن تدبير الله تعالى أنه يشعر القضية كل شيء عنده بمقدار حفظا لميزان الكون. المهم عاد الأغنم هذه تولد وتتناسل كالدودي، يمثلوها الكتب اللي بالدود لا شي مصموم، لا كأن العنس تولد وبعد شهر والله هني تولد وبعد شهرين جيب شيلان والتومي ولا ماشي. ائصوها دعوة مجابة من نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه قاع إلى ما ولدوا الاعتراس اعتارس قاع عادوا يولدوا كرامتهم كرم، ما حد هل العنس قاع ما عاد العترس مولاده كرم. ملاهني استجاب عظيم تم ذا يتوارد يتوارد يتوارد ينكثر ذا حد. مشاروا نفسنا منه دور الزكاة أولا أعطاها، المرة الأخرى مشاروا دور الزكاة هل قال له شي من الكلام هيه اللي عدل عدل ما علمي عاد يسوي وعاد الله كل نهار ورا نهار وكل فترة يسوي لهم يقول لهم ما شفتوا لي فلان بركان وصلى معانا يقول لهم مرة الأولى يقول له صلى معانا ورا قالوا لهم ما رأيناه الصلاة الفلانية ما حضر له ايوه وحضر يقولوا له حضر الصلاة الفلانية قال الأخرى تغيب عنه. اتطور الحال وكثرة الأغنام وانتشرتني قالوا عاد تملئ الواد قاع يسرع لكم من عاد تملئ الواد يعني تطلع صلوات كامل يعود الله شي يحرك يتنقمش من الأغنام. عاد يصور عنه قالوا له ما رأينا الصلاة الخمسة ما تلقى انشبر فين عاد قالوا له لا يصلي يوم الجمعة كيف واحدين تعرفهم عاد الله يوم الجمعة له جايب سجاد والله قاعد سجد والأيام الأخرين يقول مطمئ ولا يشوفه وتم الله يصور عنه يوم اللي ما تلقى انشبر قاعد في الجمعة مشاله مشاله مشاله مرة قال له قل له علني أنا هاي ما هي جزية ولا هي قرامة هذا عنكم جواب على النبي صلى الله عليه وسلم قال المرسول قال له قل له أنا هاي ما هي جزية ولا هي قرامة أنا ما قدرت من أعطيها كذا هذا لا بد له نشانها يتموا ما هم عالم شيء بل هو ومشيسك هرب الغن الخبر وصار النبي صلى الله عليه وسلم بل هو مشيسك قيل أنه ما فات جات لا يرى قيل أنه بعد المهم أنه نزلت قال ومنهم من عاهد الله عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون أراه الصقال أراني مليت قلبه من النفاق اللهم إنا نعوذ بك من سوء قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون درت فيه من النفاق شما يبرم مرك يموت يلقى به الملك لما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علم غيوب منادى من عياذ بالله متعهد وقايلها قدام النبي صلى الله عليه وسلم وتعالوا على ضوء القضية عقب ما الشارون ينعلم بأن الآية نزلت مشكات وأنه معتذر وكذا ردها النبي صلى الله عليه وسلم يعني توفى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أبو بكر المشال السكة قالوا لا كيف أقبلوا قال لهم شيء قالوا كيف أقبلوا صدقة ردها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ما هو أحد له يقبل منه يعاد زمن خلافة عمر مشى عمر قالوا كيف أقبل قالوا وقد ردها النبي وخليفته أبو بكر ما قالوا ما تدخل على قلب بلجة المسلمين ما يدخل شيء جاي من شر إذا انفرض عليك حصارته مفهوم الكلام معناها أصبح أمناد مطارد نعوذ بالله نازل فيه القرآن مور ما ركاشفه لأن المال خطير مهلك إلا من رحم ربه ولذلك قال مولانا ومن يوق شح نفسه يوق معناها يسلك من شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن معناها من أراد الله به خيرا يسلك من حب المال يعني العود عاد فيده ما هو في قلبه ونعود دار يهلكه يصرش قلبه العود ما تلقد ولذلك مور مولانا المنافقين قال المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم معناها لا مشاركة له في العطاء في طاعة الله أبدا. حقوق الفقراء ضائعة والنفقات مضيعة ولا يحوزوش عليها أبدا. قالوا إذا الزكاة في المال وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنك إن تزكي يعود الله من منزلة أنك صقلت مالك باطل صابونة وبصيته وصقلت. وذيك الدابة اللي مشيت والله ذيك البقرة والله ذيك الوقيات كأنهم عبارة عن قصيل للمال لو خرص بح نظيف. فقد جبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه قال أعلن أنه الشرفة بني هاشم منهم ما تنعطى لهم نسكة. قال لأنها أوساخ أوساخ. عاد ذلك بني هاشم ما تنعطى لهم حد كامل الشريف ما تنعطى لهم نسكة. لماذا؟ لأنها أوساخ ولا معقول تعود أنت للي صاقل به مالك وسخ مالك أنت تعطيه لآل النبي صلى الله عليه وسلم مكبرين عن هذا. أعطيهم الصدقة وانفق عليهم أحصل عليهم يا غير ذلي مطهر أنت به مالك وما شراه منك تقول تعطيهم صدقة تقول تحصل عليهم يا غير السكلاء بهلي هي تطهير للماء. واضح الكلام؟ قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. هذا هون ما رضح على أن هي تزكيك أنت وتطهرك أنت ومعناها أنك بدون الزكاة ضيعت راسك. الدليل على أنها أن هي أمالي تطهير للماء أن هي تزكي الماء تجعله يصوم. قال مولانا في القرآن الكريم عن أهل الكهف. أهل الكهف سامعين به؟ ذوك الرجال اللي كانوا في قنطور الغار. قال مولانا أنه يبعثهم رد لهم الأرواح اقتلهم أولا وما عايبين فيهم أمتنا اثنتين واحد يتنا اثنتين والله قاعد ثلاثة. لا إله إلا الله. هو ظاهرة القرآن على أن الناس أنها ماتت أهرى موتات قاعد ما نعلمين به أن الناس يوم القيامة الكفار أن يعذبوا يقولوا قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين أحييتنا اثنتين احنا عالمين لابد الحياة اللي قاعدين فيها فم حياة سابق ذاك وفم موت والموتات مرت عودة ربعة والله خمسة بهذه أولا احنا هذولك المجمعين فات خلقنا الله يكسع بلا أجسام والله زاد أجسامنا من نوع معين ومرقنا عنده من يخلق آدم وخضنا احنا كاملين وجمعنا وقفنا جميع رجاج لا يخرج موهر آدم إلى قيام الساعة نحصر كام. ونادى رب العالمين على جميع أولاد آدم قال لهم يا مخالق أنا مالي ربكم. وذيك الساعة ما بقى مخلوق حتى فرعون وحتى أبو جهل وحتى النمرود وحتى قارون ما بقى مخلوق قد يكفر ذاك الوقت. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قال لهم يوحفوا هذا العهد وعرفوا أني دور السول عنكم دور السولكم عنه بين يدي الله شهدنا. قال لهم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. والغريب على أنك يوم القيامة أنت مبعث من قبرك لهم ذكر ذاك العهد اللي أنت ما ذكرته في الدنيا. هذه الدنيا تخلع. وإذا أخذ ربك أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم وأخذ جميع اللي فوهر آدم كأنه إزين مدرج فيه البشر لأن مولانا عند من يخلق آدم دار فيه جميع المخالق ظهره. ولقد خلقناكم ثم صورناكم حدنا قاع قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سابق قاع نديروكم ظهره ما قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. إذا معناها أن سجدتهم لآدم ساجدين لكم أنتم معاه لأنكم أنتم هذه الساعة في صندوق إلا أنكم ما فات جزمركم إلا يتنبرصوا فيه. فهمتوا الكلام؟ قال مولانا عن أهل الكهف هذا على أنهم شاوا دخلوا في نقر قنتور وسألوا مولانا أنه يعطيهم خصوصية آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. شنو هو اللي أعطاه؟ ضربنا على آذانهم الكهف سنين عدد وذنيهم ماتوا لو يسمعوا وماتوا موتا ممكن لا رقدوته عاد الواحد اللي راقد ما يشخر ولا صورته صورة النائم وهو ميت وفوتوا أهلتمية وتسع سنين وتمونين رد مولانا عليهم الروح وقعدوا ترى ما توكلهم محرم عليهم وتلاقوا يردوا الأخبار ثم شو نبتكم إيه لكن فنانا ايوه انتم عيتوا مر عنكم النعاس هم أهلتمية وتسع سنين هم معدين هم قاعد مكينهم وفاء حتى انهم قاعد راقدتهم ينوعاوا تلاقوا يناقشوا قالوا قلت لكم عليه فوت لكم. قال لهم واحدين اللي بيثنا يوما أو إنين قال لهم يوما قالوا له خرها والله شك هو قال قالوا خرص الشمس اللي هو الوقت اللي تكاو فيه مشابه للوقت اللي انبعثوا فيه أهرم كيه نقولوا رقدوا كيه القيلة وبعثهم مولانا بعد 309 سنين في ذاك الوقت إنين قال يوما قال والله قاعد عندي لولانا الصيوم بي اللي حاج اللي تكيتيك ساعة الشمس اللي القيلة قال لهم واحد عاقل منهم واحدين منهم قالوا ايه خلكم من النقاش كم رقدتوا كم ما رقدتوا ايه قاموا مهم ايه ربكم على وما لبثتم ضرب ابعثوا احدكم لو دون الحاد منكم عويق وفاهم وعود سياسي يعرف بوليتيك ابعثوا احدكم بوريقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها اسكي انا نصوكم من دوركم تحضروا في اسكي انك النهاك الزكاه بمعنى تطهير النفس من الشح والبخل وهون الصقع اسكي المال المال اللي مو زكي قال لهم فلينظر ايها اسكى طعاما لو دون الطعام اللي زاكي قالوا معنى اسكى زاكي شنو معناها خرصونا الطعام اللي قد يشبعنا كاملي نازل بركته ورعامنا من الطعام المنفوش اللي لاني يلقم منه اهلة رجالة من اللي تحصل قدع الشي ما يقد يقضيكم لا يشريهن ولو كان حلو لو دون النظام اقتصادي ينظر ايها اسكى طعاما لكن اللي نامي هو اللي يجيبونا وذاك اللي يفرق بالعجر لا يجيبون فدل هذا على ان الزكاة عبارة عن النماء في المال والزيادة واضح الكلام انه يزيدها مولانا قالوا الصائب اي بس من حالة تنزل ومعاد احنا نشوفوا المال انتقص قطعا ان رجال كانت عنده مليون وزقلها ميت مثلا مليون تقريبا معناها مليون وزقلها 50,000 والله 40,000 قطعا انتقصت ما ثلاثة وصورت قالوا في الظاهر نقص وفي حقيقة الامر زيادة لأن مولانا قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه يا غير ما قال هو لا يخلفه باش إلا قال لك فهو يخلفه ولكن لا يخلفه بما تعرفه انت تعرفه يخلفه يقد يعود انت كاتب لك مولانا زكيت وخالق مرض كان له يؤدي لك تقيس سينيقال وتقيس فرنسا وتقيس بلجيكا ولا هي تسقل فيه من المال وتسلف إن انت فقرت مطحلة وجلا لأنك لما زكيت انت قال انت مسروال هو لا يتنحفظ ذاك المال اللي كنت لا يتزقل بكل أعطيته للفقراء حقهم يدفع مولانا عنك آفة كانت لا يتقبل منك من المال شي ما تلقى تعود انت تخرص اللي أطريني شبيك التعيولين وانت مردود عنك بلاء كان له يصرط ماليتك وتتدين معه هذا يسكى ولا ما يسكى المخلوق اطعيف يتخمام وقريب وتدبير مالك الملكي يعني يقول لك يخلفه والله لا ناهي ندير لك والله ناهي يزيدك عرفنا لا يزيدك النقطة الأخرى يعود مولانا كان كاتب على انك لا هي تعود بوتيقك في الحريق ولا هي ينطفق في المرص يعني تزكي يتم يعني زين مولانا بين عينيك ان البيع ما هو خارج وتبقى انت تفصفص تقيم وتكري بوتيق ثاني انت مصيوع اخرجنا من كان فيها من المؤمنين انت مخرج بطريقه ظاهرتها تمزمز انها ما وسوي وانت ممشي عن الخليطه اخرجنا من كان فيها اياك ندمر البقي ما هي الصف والناس المحفوظه عنيك الناس اللي ما هي محفوظه تدبير الملك وما كان الله ليطلعكم على الغيب إني تعود عناية الله تحرسك تعود أنت يدبر لك تكره شان وهو خير لك أيوة الشيخ لي يقيم البيع ما هو خارج وهذا قاع المرصمة كذا وهذا الصمة هو سو والله مرة يطلع لك الإشارة والتمنين قال لك قلت لك من هذا اللي كاري لك البوتي قال عنه ما ترى قد يعدل هذا الصمة هو سو يا أخويا شوف كانك تواسي معه والتمن تتوجه قول لك قلت لك الفت عني دبشك قايل هي اسمع لك البوتيك صار أنا ما تتكاري لك اسمعها وتماني كاري لك تو خلاص انتهى اخلع عنا لا بوتيك زاد كان فاتح واخلع عنا ولا مكسور عمره صاعني منه القايل تقبل انت دبشتك وترفدها وتفتح في ليلتك ليلتك الثانيه والله الثالثه قال لك المرصه راهي راح يا ربي حامدك يا ربي حامدك مالك تريت عند الحوره امن ادم صاعني يشوف كاروغ يقول لك اخوان لا ارحم انت ما انا ضيع وجوك واحدين وتراوي ينفخوه انت عندك شانس تعال يا اخوي حظك دقدق رجع الله يلحق الله يلحق انت قلت لك انك مصيون وإذا ما تجد برضو ولو اسمح لك بتختار تختار التنفى من يجيك البلاء بكل ذاك الوقت مغيب عنك ومولانا مدبر عليك لأن بركتك الطاعة فاز عن نورك وبالتالي ما يصنع المخلوق طاعة إلا وفيها حماية لدينه وحماية لبدنه وحماية لمستقبله ورحمة عند لقاء ربه ولا يفرط فيها ما عاد وبالا عليه في الحاضر والغائب عذر الله وإياك وعود بالتالي شوف ذلك الناس العياب الله اللي عندها الأموال ما تروس عليهم يشوها يقاو وشوها الطمامي وشوها أرضيناصات الحامي وشوها الكبل وهالعشرات وشيها باطل خطار ما يوفر ويطرس مولانا يعود ما يعطوا زكاة يتمنين قالوا فلان يقرأ هو لكات الواحد ومن قبيلتك ولا بد من تعطي قرام جيه القبيلة وتسمصه وشوف لأصحابه سمسروف وشوف العارف ينزل عنده وينطرح عليه من الآفات يعود يا ليتني لم أخلق. معناها لما ضيعت حقوق الفقراء لأنهم ما عندهم حد يتفسرهم يصموا لا عليك من البلاء إن يقبل منك جدك أضعاف المضاعف. هم على ليه يثبتوا لك الأجر من يجيوك سلطات غاشمة وذا لهي تقبل منك بالقوة والحديد والماء. خذ من أموالهم. ما هي أصول الزكاة؟ الزكاة ما هي أصوله؟ شوفوا الزكاة أساسا إما أن تكون في الحراثة شيء يخرج من الأرض ومن النخل شيء نبات في الأرض نخيل والله عنب والله حريثة والله شيء كم والله تعود الحيوان والله تعود مرصنديس والله تعود الذهب والفضة هذا شنو أدل والله تعود معادن البترول والمعادن هذا كامل كلهم الشر للقراء. شوفوا في قضية المال شو معايا أسوى مرصانديس وأسوى البل جاب له آية الزين رافد لك خذ من أموالي إياك بعد قاع كل مال كامل عاد متمول مبارك معاه واجب فيه الزكاة كون إذا قالت لك شريعة ما واجب عليه كي الحمير مع أن بعض العلماء قال الزكاة واجبة في الحمير لقطي المنفقة قط رأيتوها. قال الإمام البخاري في صحيحه أن بعض الصحابة لما سئل هل في الخيل زكاة ولا كذا قال لهم نعم من يعلم به قال لهم يكون قول الله تعالى من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا ما خلت شيء قد ينعزم شيء لا بد من يقبل منه قدر أن قاع ما يرضى ينعزم شيء بحيث تسقط. لكن جمهور العلماء على أن الحمير والخيل لا زكاة فيهما واستدل عليها مالك بن مولانا قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة وأنها لو عاتت قد تزكى يجيبها مع الله إن قال لا تركبوها وزينة دل على أنها ما في زكاة. قالوا الخلطة الأخرين على أن ذكروا بعض المنافع لا يدل على أن المنافع الأخرى ما هي خالقة إن هذا اللامها وليس معناه الحصر ولكل وجهة. إذن خذ من أموالهم أيوة التعبير القرآني غريب خذ من كأنه له يقول لك يا عبدي أنا ما قلت أنهم يأخذوا مالك كامل لا قلت أنهم يقضوا منه شيء خذ من أموالهم من لا شيء منه لا يقبل شوي يطحرك به تنفع مخلوق مولانا يرحمك مولانا تعاون في المجهود عدل خذ من أموالهم صدقة صدقة. عقب ذلك قال علينا رقاه لك يعود السكني تعود عادة وهذا عنكم بعد ما ينقل يفقدني سمعتوا ما ينقل نحن نقولوا لنا وانتوا هم اللي لا قلتوه اللي تم نبه انه ما ينقل ليك معناها لعل يسمعوا ضعفاء العقول ان رقاه لك يعود يسار المال ان الناس لك اللي يلا تتزكي. قال مولانا نيت له يقسم زكا هي قسم زكا قال انها قاعد زكا بلا جميل وانك ذا تعطي ما هو لك انه لهذا الله نعطاه انما الصدقات لي معناها هي له هو انت يسال فيك الدين انما الصدقات لي كيف ولله ملك السماوات والارض ولله جنود السماوات والأرض لهذا المولانا ولما لله المخلوق الذي نعطاه إنما الصدقات لي له هو. قالوا هاي له هو صشني فايدتها لو أن لا قدر الله هذا ما يعنكم ما هو موريتاني لا حد ما الدخرة واحد ما بايح فيه سكعات بوتيك وبايح فيه سكع هو ما يزكي حازوا عليه واحدين أصلا واجب سكع عليه أصلا من أهل السكع وهذا لبوتيك وده قدقوه وقبوا منه طرنيش وقيموا ماشي انكردوا لتطبق فيهم السارق والسارقة فاقطعوا قالوه يفقدني هي شبر قاضي ما هو قاضي امن ناس صراق كيس شوية القاضي هذا الناس صرقوا عليه البوتيك وهم فقراء ويزكى عليهم وامن ادم ما يزكى بيهم ذيك لي قال ما تنقطع ايديهم مانا بيهم اللي هم عندهم شفم داخل من الكراطين ثم كرطونة والله انتين لهم يفهمتوا لي ايوه هذا عنكم بعد الله لموه لا يقيمونا واحدين اسمعنا زاد لي وقوموا فدب لي ما هم عارفين السابقها ولا وراها ولا عقابها ايه عسوا ايه ما يقيم ما حدي تم لا يفسر الله اللي سمعت من فلان زاد بوذني لي اللي السابق ولك اخباره منك حانيك بعد يعود لك وحانيه يعود هو ما زكى لعل يعود زكى تبارك عالم بي زكى على مدى الفقراء ما هم إلا توحدة يتموا لك الفقيرين متعنقدين يقولوا لي ويتموا واعدين في الإحلام لكن ما اللي خطير يا عباد الله. أنا اخترت نفصل لكم هذا دوركم تفهموا بعد دقائق الأحكام ياك تعودوا على بينة من أمريكا، بل هذا حق، وهذا كله تنبيه من رب العالمين. ما نلقى إلا وضح القرآن أن خالق بعض الناس. ثم ياك ما افترتوا خالق مدح مولانا مع طسك إن قال خالقين واحدين يعطوا سكم وهم يصلوا. يا عاد بقى انا عمل سكم هذا تخلي مولاه يزكي هو في الصلاه. قال انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون وهم راكعون على يؤتي الزكاه. قالوا واحدين يؤتون الزكاه وهم راكعون معناها انهم يصدقوا. قال سماها الله زكاة لفضلها وفضله وأنه يؤتيها وهو راكع. أنه بعض الصحابة ورواية قاعد فيها ضعف أنه نين قطع علي ولا أبو طالب أنه ذات مرة كان حارم عنه بسلم وكان حاكم مركبي تنين ينخل من أحياهم مخلوق يطلب الصدق. هو عنده خاتم دايب وهو عاد قريب منه في الصف اللي هو متوليه والصدقة يا الصدقة أنه خرط له الخاتم من الصبح وهو حاكم مركبي والقاهم وهم راكعون. وقيل راكعون معناها وهم مصلون وتوهن الركوعون، ما المراد به الركوع العادي معناها وهم يصلون كي هركعوا واسجدوا معناها صلوته، لا يراد به الركوع وحده. المهم انهم تموا يمتدحوا إعاد حتى فعلك لها داخل الصلاة أمر عظيم عند الله تعالى. يمدح به انك مستعيد. ايوه امدح المؤمنين. قال والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. خارقة طرنيشة مخصينها من مالهم كل يوم وكل ليلة يعني الناس اللي سائلة وذيك المحرومة يختاروا يحضروا يبلغ بادهم والتخفيف عنهم من مشاكل الدنيا. هذا ما ينفع عند رب العالمين. فهمت الكلام؟ الأصل في قضية المال قاع العام خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، هذه أصل الباب. ولذلك قالوا العلماء أنها يبارك لاهي كل مال تجب فيه الزكاة إلا إذا أثبت صاحبه الدليل على أنه لا زكاة فيه، لأن مولانا قال خذ من أموالهم فأطلق على أن كل مال فيه زكاة. فالذي يقول هذا ما فيه زكاة إن قال له طيب الآية عممه وأنت ادعيت أن هذا خاص ما فيه زكاة أعطينا الدليل وإلا طبقنا فيك عموم الآية. واضح قضية الفضة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم به عذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. ذاك دليل على المادة تمنع السكة من الذهب والفضة ويلها. الدليل على الحريثة انها تمرق منها السكة. والله التمر والله ذاك اللي يتنبت الارض كامل اسوى حبوب واسوى ثمار واسوى تمر واسوى كذا. قال مولانا جنات معروشات وغير معروشات والزرع والنخلة والزرع مختلف نكله والزيتون والرمانة متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصد. وآتوا حقه يوم حصد. النخل والزرع مختلفا نكله والزيتون والرمان متشابها يعني إذا كامل اختل نخل وحرث وكذا إذا كامل جابت آية وقرشت فرني كلها دارت فرق تحبت ذا كامل كلهم من ثمره إذا أثمر وآتوا حضرنا سخرة وآتوا حقه يوم حصد. يومك ذراع فيك الدنيا تتشندق واني حريتنا انقطعت يا أخوي قطعت قلوب الخلق حضر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. المعادن يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم ذاك اللي يخرج من كرشته إلى الآخر أخرجنا لكم من الأرض عرفوني أنا هو المخرج لكم ما عرفوش للضعفاء. فما ترك الله بابا من أبواب هذه الأمور إلا وأشار لها أو صرح بها وترك. هذا موجز لأهم الأنباء والتفاصيل في السنة وبيان العلماء. هذا قص به الطول في الكلام لأن هذا الباب عظيم جدا لأن السكة اليوم خطيرة جدا خطيرة. كثير من الناس يتحايل وكثير من وحد حاسب لمن أطوان الأدلة ولم الخطورة شيء يعجب به الكفار المشركين. ما يندد مولانا بقضية من صفاتهم وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ومسبق عيبهم على سكة وهم بالآخرتهم كافرون كأنهم قاع كفرهم بالآخرة. يا الله يوخر إن يفوتوا الناقش معهم لماذا يمنعوا الزكاة. هل حد حاس به؟ أنا اللي عنده شكاة متعلق به حق المال يلطو ينتهز الفرص. هذا الدرس لحظة هذا هذا الدرس كافي كان الروب إن شاء الله هذا الدرس هو رقم 19 قبيل ما نبهت عليه بداية الدرس. هو الدرس 19 في سلسلة الدروس الشارحة لابن عاش إن شاء الله تعالى. اخترت نفصلكم يا عباد الله إذا ما تكي قال لكم لا كان يا الله ذي قال في مساجد متكررة يكن به لقضية هذه الفريضة ياسم الناس قاع ما عنده عنها بينة ما يعرف شو لا مرة ياك فتوى من فلان ومرة بيتات من الشعر ومرة جاف وطلع ولا عارف قاعد يطلع ولا الجو إني يعرف عن المسألة ذي ذي فيها من النصوص ذي قلت لكم ما هو واحد على المليار إيا غير أمثلة وعبرة لمن يعتبر معناها يوم القيامة لا يعود المال وذي الأمور لا يتعود قاع مشاكل النبي صلى الله عليه وسلم جايته مادة رافدة البل قال لهم يجيني واحد حامر زايلة من البل قال لهم ترقي ويجي واحد رافد عنزة حجر ويجي واحد رافد شمر الدبش وكلهم يا محمد أغني فأقول لا أملك لك قد بلغته لا يسميني حد ثم يا أهل الزكاة ما عندكم هذا حق